إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا عن الركن الأول من أركان الإيمان، ثم تحدثنا عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. ومما يضاف إلى ما سبق، حيث ذكرنا أصل خلق الملائكة كما ذكرنا كثرتهم وأنهم أكثر خلق الله عز وجل، وقد جاء عند البزار من قول عبد الله بن عمرو، وقد صححه ابن حجر موقوفا: ليس خلق أو ليس أحد من خلق الله أكثر من خلق الملائكة، يخلقهم مثل الذباب فيقول كونوا ألف ألفين، فعددهم هائل، عددهم كثير. كما ذكرنا عظم خلقهم وأنهم على خلق عظيم، فقد ذكرنا كم كان لجبريل عليه الصلاة والسلام، كم كان له من جناح، وذكرنا ضخامة نافخ الصور، كما ذكرنا ما جاء في بعض وصف ملك من حملة العرش، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني طول رقبته مسيرة 700 عام، طبعا للراكب المضمر السريع. فإذا مشى الراكب المضمر السريع 700 عام، هذه المسافة التي يقطعها تقدر بما بين شحمة الأذن والعاتق. وجاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رجلاه، يعني الواحدة من حملة العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السابعة وعلى عاتقه العرش. يعني هذا بالنسبة للطول، فطوله كما بين الأرض السابعة والسماء السابعة، هذا بالنسبة للطول. وبالنسبة للرقبة ذكرنا حديث جابر الذي ذكرته آنفا وهو عند أبي داود. أما بالنسبة للعرض فهذا لم يرد فيه نص، لكنه قطعا عظيم لا يمكن أن يوصف أو يحدد. وذكرنا أسماءهم، يعني ما جاء أو النصوص التي أثبتت أسماء بعض الملائكة، فذكرنا أنه جاء تحديد اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما جاء تحديد اسم المنكر والنكير، وجاء تحديد اسم مالك أو مال خازن النار، وهذه جاءت في القرآن كما جاءت في السنة، لكن جاء في القرآن وهو فيه خلاف، لكن الذي يظهر أنه اسم، أنه تحديد اسم من أسماء الملائكة، وهو هاروت وماروت، فهما ملكان من الملائكة يعلمان السحر فتنة وابتلاء للعباد من الجن والإنس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن الملائكة الذين تحددت أسماؤهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك والمنكر والنكير وهاروت وماروت، ثمانية. وذكرنا شيئا من وظائفهم، ومما يضاف إلى ذلك أنهم ينزلون ليستمعوا القرآن، وقد مر بنا حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، وأيضا يضاف إلى هذا حديث أبي سعيد، وهو جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد وعند البخاري من حديث أسيد، وقد قرأ القرآن وكان عنده الفرس، وقد ذكرناه بشيء من التفصيل، لكنه في محصل أو شاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فهم يحبون الذكر، يحبون القرآن، بل جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة فضلاء، يعني فضلاء يبتغون، وفي لفظ يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر يعني من قرآن أو سنة جلسوا، فحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. الحديث وحديث أبي هريرة وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم، إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالملائكة يحبون الذكر لأنهم أهل ذكر، يحبون التسبيح والتهليل والتقديس لأنهم أهل تقديس وتسبيح وتذكير، وهذا دأبهم. فهم يعرفون الله ويعرفون فضل ذكره، ولذلك فهم مسارعون إلى الذكر وإلى الخيرات. وهم يصلون، يصفون كما ذكرنا كيف البيت المعمور، يصفون لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة وعند مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فهم يصفون. ولذلك مر بنا أنهم ينزلون بعد البعث الآخر عند القيام لرب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا، فهم في أدب واحترام وتقدير وإجلال وتقديس وتهليل لرب العالمين. ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فدأبهم التقديس والتحميد. ومن الملائكة من هو موظف كما قلنا بالسحاب، وقد سأل اليهود كما في حديث ابن عباس وعند الترمذي عن الرعد قال عليه الصلاة والسلام: ذاك ملك موكل من الملائكة، موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وهناك ملك موظف على الجبال، فالجبال لها ملك يديرها ويثبتها بأمر الله. وقد جاء ملك الجبال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها حين آداه أهل الطائف، فقال جبريل: هذا ملك الجبال جاءك. فجاء ملك الجبال فسلم عليه وقال: أنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبل أبي قبيس والذي يقابله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالمقصود ماذا؟ أن الملائكة كثر، ملائكة في السماء وملائكة في الأرض وملائكة بين السماء والأرض وملائكة بين السماء والسماء وملائكة بين الأرض والأرض. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال عليه الصلاة والسلام: فيمرون بها على أهل السماء، يعني الذين بين السماء والأرض، فإذا مرت روح المؤمن قالوا: هذه روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه. وأما روح الكافر والمنافق فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، لعنة الله عليك، وذكر لعنا ونتنا. مقصود ماذا؟ أن الكون مليء بهذا الخلق النوراني، هذا الخلق النوراني مليء به الكون، وهو خلق كما قلت لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وهم من الأمور الغيبية الذي ومن الأمور الغيبية التي أمرنا أن نسلم ونؤمن بها، كل آمن بالله وملائكته. فما بعد التشهد الشهادتين كالإيمان بالملائكة. وذكرهم من الأمور المحمودة. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الملائكة والروح، الروح هو جبريل وهو من الذكر الخاص بعد العام. إذن نؤمن بالملائكة الإيمان الذي لا يتزعزع لا يخالطه شك، نؤمن بهم ونحبهم. هذه من أركان الإيمان، أعني الإيمان بالملائكة وكتبه، هو الركن الثالث. والكتب قال الله عز وجل وأخبر الله عز وجل عن بعضها ولم يخبر عن بعضها، كما أنه أخبر عن بعض الرسل وعن قصصهم ولم يخبر عن بعضهم لحكمة يريدها الله عز وجل. لكن قطعا ما بعث الله أو ما من أمة إلا وجاء فيها نذير، جاء إليها نذير. والكتب التي جاء النص في ذكرها القرآن، وهو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوراة وهي المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل وهو المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. والزبور وهو المنزل على داود عليه الصلاة والسلام. والصحف وهي المنزلة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأما بالنسبة للقرآن فالآيات بالمئات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الآيات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والإنجيل وآتيناه الإنجيل يعني عيسى. والزبور قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل فاتحة الكتاب. فجاء ذكر التوراة والإنجيل والفرقان يعني القرآن والزبور. وأما بالنسبة لصحف إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقى عليه الصلاة والسلام قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان. وأنزلت الإنجيل لأربع عشرة من رمضان. الحديث، والله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى أن قال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني ما سبق، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولذلك جاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن لما نزلت أو أنزل الله عز وجل هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه ابن حجر، قال عليه الصلاة والسلام كل هذا كان في صحف إبراهيم وموسى، يعني ما سبق، أو كان هذا في لفظ كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. وفي الزبور قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. والذكر والله أعلم هو ما سطره أو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالذكر هو الكتاب العام الذي جاء منه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب التي لم يأتي النص فيها، لكن جاء العموم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، يعني منها صحف إبراهيم وصحف موسى. وهناك صحف أخرى أنزلت على الأنبياء الآخرين، لكن كما قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك، يعني ما قصصنا عليك سير بعض الأنبياء كما أننا لم نذكر بعض الكتب التي نزلت على أولئك الأنبياء. والمؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، يؤمن أن الله عز وجل لأنه غدا سيسأل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، متى؟ يوم القيامة. تشهدون بماذا وعلى ماذا؟ تشهدون على الأمم الماضية الأمم الغابرة. بماذا تشهدون؟ بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، فنحن شهداء. ومر بنا حديث سعيد عند البخاري لما قيل لنوح من يشهد لك؟ قال محمد وأمته. يشهدون بماذا؟ يشهدون أن نوحا أنزل أرسل إلى قومه وأنه بلغهم ونصحهم وأنذرهم وبشرهم. وهذا السر والحكمة من التأكيد الإلهي على الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل، لأن القضية ليست عبثا مجرد يقول الإنسان أنا آمنت فقط، لا، عليه أن يستشعر أنه غدا سيقف شاهدا أمام الله تعالى بأن الله عز وجل أقام الحجة على العباد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فكن من أولي العلم. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالعامة ربما يؤمن على سبيل الإجمال، لكن أنت لا بد أن تفقه هذا الإيمان وتعرف ما الحكمة من هذا الإيمان لترتفع مرتبة من مراتب العلم. ثم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل كما قلنا كثر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهم كثيرون، وكما ذكرنا منهم من قصصنا عليك قال الله من قبل، ومنهم من لم نقصص عليك، ومنهم من نص الله عز وجل، أو منهم من ذكر الله عز وجل اسمه، ومنهم من لم يذكر اسمه. فمن الذين ذكر الله عز وجل أسماءهم أهل العزم، أولو العزم من الرسل، وهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونوح وموسى وعيسى، وقد جمعهم الله عز وجل في آيتين من كتابه في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآية الثانية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. والله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الآية. فهؤلاء هم أولو العزم ولهم امتياز خاص واصطفاء واجتباء إلهي خاص. ثم هناك أنبياء ذكر الله عز وجل أسماءهم، منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومنهم أيوب ويوسف، ومنهم هارون وهو أخ موسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم زكريا ويحيى هو ابن خالتي عيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكرناه سابقا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومالك بن صعصعة، وإلياس، ولعله كما جاء في الآية الأخرى إلياسين، يقال له إلياسين، وشعيب ويونس وهود ولوط وذو الكفل. وسليمان وداود، فهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل أسماءهم في كتابه وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، ومنهم اليسع إلى الأنبياء نؤمن بهم، من ذكر الله وأخبر عن اسمه ومن لم يذكر الله عز وجل اسمه. والآيات التي تؤكد الإيمان بالرسل أكثر من أن تحصر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، فالكتب نؤمن بها كلها، والرسل أيضا نؤمن بهم ولا نفرق بين كتاب وكتاب ولا بين رسول وبين آخر، لكن نعلم أن الكتاب القرآني أو أن القرآن الكريم هو المهيمن ومهيمنا ومصدقا، هو مهيمن ومصدق لما بين يديه من الكتاب. وإنما آمنا كما قلنا آمنا بالكتب السابقة لنقيم الحجة غدا على الملل الأخرى، لا لنتعبد بمضمونها. لما؟ لأنها أولا حرفت، ثانيا نسخت، حرفت على أيدي أهلها من اليهود والنصارى وغيرهما، ونسخت بالرسالة المحمدية وبالكتاب القرآني. كما أننا نؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه الخاتم للأنبياء، وأنه ما من يهودي أو نصراني أو إلى آخر من آخر الناس أو غير ذلك من الناس يؤمن يموت ولم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم. ثم الإيمان بلقاء الله، ملائكته وكتبه ورسله ولقائه، يعني لقاء الله. الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هناك لقاء إلهي، لقاء برب العالمين. وقد جاء عند الشيخين من حديث صفوان بن محرز أن رجلا قال لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني في اللقاء في المناجات بين الله وبين عباده، لأن كل عبد سيناجيه الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام يدنى العبد من الله فيضع عليه كنفه وستره، وهذا العبد المسلم المؤمن، فيقرره بذنوبه فيقول له فعلت كذا وكذا، أو هل علمت أنك فعلت كذا أو كذا، عرفتك أو هل عرفت أنك فعلت كذا وكذا، فيقول ربي أعرف، فيعترف، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته يعني بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وهذا اللقاء إنما يكون في عرصات القيامة، لقاء الله عز وجل للمؤمنين ولقاء الله عز وجل للمنافقين. والمنافقون سيلقون الله، يعني سيناجيهم الله، سينجيهم أو سيناجيهم ويخاطبهم الله. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن أناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا. قال هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب، قالوا لا. قال فإنكم لا تضامون أو لتضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون أو تضامون في رؤية أحدهما. جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام طبعا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه فيلقى الله عز وجل العبد كان يرجو لقاء ربه. من أركان الإيمان الإيمان بلقاء الله، فيلقى العبد ربه، فيلقى الله العبد فيقول له أي فلو، يعني أي فلان، ألم أكرمك؟ وهذا طبعا فيما يتعلق بالمنافقين، ألم أكرمك أجعلك كريما، وأسودك أجعلك سيدا مديرا رئيسا، وأزوجك أجعل لك زوجة، وأسخر لك الخيل والإبل، وأدرك ترأس تصير رئيسا وتربع وتملك المال والقصور والبيوت والرباع. فيقول بلى، فيقول الله عز وجل أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله عز وجل فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنكم ملاقي، فيقول لا، فيقول الله عز وجل فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله عز وجل ها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدنا أو شاهدا منا. فيتفكر في نفسه ما الذي يشهد عليه، وفي حديث أنس مالك كما سيتبين فيقول، أو نذكر حديث أو سياق حديث أبي هريرة، فيتفكر في نفسه ما الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظمه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله، ثم يخلى أو وذلك المنافق، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، وذلك ليعذر من نفسه. وفي حديث أنس وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وأنس يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني عن الظلم، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل بلى، فيقول فإني لا أجيز شاهدا إلا من نفسي، فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لهن سحقا سحقا، بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني أبتغي وأطلب ما تريد العين، أو ما تريدين يا عيني، وما تريدين يا سمعي، وما تريد يا قلبي، فعن كن كنت أناضل، والآن تشهدن علي. فإذا الإيمان بلقاء الله عز وجل، وهو من الإيمان بالبعث الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، لكنه بالذكر الخاص بعد العام. فالمؤمن يؤمن بأنه سيلقى الله، وأنه سيقف بين يديه، كما في حديث عدي بن حاتم كما جاء عند الشيخين، ما منكم إلا وسيكلمه الله، وفي لفظ لا يقفن أحدكم بين يدي ربه، ما منكم إلا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ما فيه وجها لوجه، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وفي لفظ فينظر أيمن منه فلا ينظر إلا عمله، وينظر أشأم منه يعني عن يساره فلا ينظر إلا عمله، ثم ينظر ما بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، ما منكم إلا سيكلمه الله. وقد جاء عند الترمذي عن وكيع أنه كان إذا حدث بهذا الحديث قال هل ها هنا من أهل خراسان أحد، فمن كان من أهل خراسان أحد فليحتسب في ذكر هذا الحديث. لما؟ لأن المعتزلة كانوا منتشرين في خراسان وكانوا لا يؤمنون بمثل هذه النصوص. كل إنسان سيرى الله، كل إنسان سيكلمه الله. نعم هناك تكليم إلهي خاص يكون لصفوة الخلق من الأنبياء ومن المرسلين ومن الشهداء، لكن هناك حديث عام سيكون غدا في الدار الآخرة يعني يوم القيامة، وهناك حديث يحصل للمصطفين المصطفين كما حدث لأبي جابر، كما في حديث جابر عند الترمذي أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل أباك، ما كلم الله عز وجل أحدا قط إلا من وراء حجاب إلا أباك فقد أحياه فكلمه كفاحا يعني وجها لوجه يعني بدون حجاب. وطبعا هذا قبل يوم القيامة يعني هذا بعد موت والد جابر، كلمه كفاحا يعني وجها لوجه فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، فقال يا رب أريد أن تحييني مرة ثانية فأقتل في سبيلك، فقال الله عز وجل سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال جابر وفي ذلك نزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الآية. فقد يموت الإنسان ويلقى الله عز وجل لقاء أوليا، وهو من التفضل الإلهي لبعض أوليائه المؤمنين. فالمسلم كما قلت ينتبه لهذا الركن الإيماني العظيم، وأنه سيلقى فاطر السماوات والأرض، وأنه سيرى مالك السماوات والأرض، وأن مالك السماوات والأرض سيكلمه غدا. هذا فيما يتعلق بالإيمان بلقاء الله عز وجل. ومن الإيمان أو من أركان الإيمان الإيمان بالبعث الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويؤذيني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، ثم قال فأما إيذاؤه فقوله أو فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. هذه من الأذية لرب العالمين. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الصعب هو بداية الخلق ليس بإعادته، وهذه يعني من المعلوم من العقل بالضرورة أن البداية أصعب من الإعادة. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فإذا كنت قد بدأته فقطعا سأعيده، قال عليه الصلاة والسلام, وهو الحديث عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه, يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا, ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول, أفعينا بالخلق الأول, يعني هل أعيانا وأعجزنا وأتعبنا الخلق الأول, الخلق الأول, بل هم في لبس من خلق جديد. فالإيمان بالبعث الآخر, وقد قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين, وقد بينا سبب ذلك, سبب نزول هذه الآية, حين جاء ذاك الكافر وفتت عظما أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يزعم ربك أنه يعيد ذلك بعد أن يكون رميما, أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين, يعني شديد الخصومة, وخصومته بينة واضحة بدون دليل بدون برهان بدون حجة بدون سلطان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم, الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السماوات والأرض, تخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ليش لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض, لا يعلمون عظم خلق السماوات والأرض, وإلا لو علموا لعلموا أن خلق الإنسان وأن إعادة الإنسان أسهل من السهل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم, بلى وهو الخلاق العليم, وما مقارنة هذا الإنسان الضعيف بهذه السماوات الضخام, لا مقارنة, لا وجه للمقارنة, لا واحد إلى مئة ولا واحد إلى ألف ولا واحد إلى مليون, لا وجه للمقارنة, خلق السماوات والأكبر من خلق الناس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, كن بكلمة كن, فكيف بهذا الإنسان البسيط الذي هو مجرد عظيمات وشحيمات ونحيمات وعينان وشفتان ورأس, فقال له كن فيكون, الأمر بسيط وسهل ولا يحتاج إلى كثير برهان وإلى كثير منطق ولا إلى كثير, الأمر أسهل من السهل. خلق من نطفة وقبل النطفة من تراب وقبل التراب لا شيء, ثم كان هذا الإنسان, ثم خرجت ما في صلبه قادر على أن يعيده, والأمر كما هو معروف من العقل فضلا عن الشرع معروف بالضرورة. قد يصيب الإنسان جهل وزيادة خوف ربما فيختلط عليه الأمر, كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال رجل لم يعمل خيرا قط, قال رجل لأهله لم يعمل حسنة قط, إذا مات فأحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. يقول فوالله لئن قدر الله علي, يعني قدر على إعادتي, لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فمات الرجل ففعل أهله بما أمرهم به, يعني أحرقوه وجعلوا نصفه في البر وجعلوا نصفه في البحر. يقول عليه الصلاة والسلام فأمر البحر البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه, وقال الله عز وجل لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله يا رب, قال يا رب من خشيتك, يعني حصلت له خشية وحصل له خوف غطى على عقله، فهو مؤمن وخائف، لكنه حصل عنده او حصل له ثولة لوثة لجهل عنده، فقال من خشيتك يا رب وانت اعلم، فغفر الله له. والامر بيد الله، فقد قام ربما قام في قلب هذا الانسان من خشية الله ما جعل السيئات تبدل الى حسنات، والله ذو فضل عظيم. فالبر من جنود الله، والبحر من جنود الله، والسماء من جنود الله، والأرض من جنود الله، والكون جندي من جنود الله، والأمر كله كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فلا أمر في السماء ولا في الأرض إلا لله. والخلق لا خلق في السماء ولا خلق في الأرض إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خالق أو خالق كل صانع وصنعته، كما جاء عند البزار. فالملك لله من قبل ومن بعد. ثم من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في المجالس الماضية القريبة. هذه أركان الإيمان السبع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث الإيمان بالبعث الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فيلقى الله عز وجل المسلم بهذه الأركان الإيمانية، يلقاه بإيمان راسخ لا يتزعزع لا في الحياة ولا عند الممات، فينجو بإذن الله عز وجل من لقي الله عز وجل وهو مؤمن بهذه الأركان. كم بقي؟ طيب الجمعة إلى السفر. طيب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، حديث أبي هريرة. طيب الجمعة أو انظري غلامك النجار أكمل. وعن حازم بن أبي دينار قال: أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في أعواد المنبر من معوده، فقال: إني لا أعرف مما هو، وقد رأيت النبي وقد رأيته أول ما وضع، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام عليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة للأنصارية فقد سماها سهل، فقال قال الضري غلامك النجار أن يعني. فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. جابر بن عبد الله. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أبي هريرة. طيب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبي سعيد. كتاب الزهد وكتاب فضائل القرآن. طيب إن ثلاثة في بني إسرائيل أو أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل يبتليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قدر ويذهب عني هذا، قد قدر من الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيه. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قدر من الناس. فمسح عنه فأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: يبارك لك فيه. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ يتبع الميت ثلاثة. أكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة. أكمل. عن عوف مالك رضي الله عنه قال: عن عوف مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان. قل والله أحد تعدلوا ثلث القرآن لمن؟ حديث أبي سعيد الخدري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أكمل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وفي رواية يعمل به كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن وفي رواية يعمل به كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو وكمثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. طيب إن الله عز وجل أن أمرني أن أقرأ عليك لم يكن حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. لا حسد إلا في اثنتين أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. أسلمت على ما أسلفت من خير. حليمان حكيم لحزان أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. عن زيد بن خالد الجهني قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر السماء إن كانت من الليلة بالحديبية على إثر السماء إن كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا في فضل الله ورحمته وفي رواية وفي رزق الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب سباب مسلم فسوق قتاله كفر حديما عبد الله بن مسعود. طيب عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قال في حديث الإسراء نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال فرج عن سقف بيتي أكمل فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل وفي رواية فإذا رجل قاعد على يميني أسود وعلى يساري أسود إذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل يساري بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح ولم الصالح فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا آدم ورفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة أكمل رفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين وأنذر عشيرتك الأقربين أبي هريرة وابن عباس. باب فضل صلاة الجماعة إلى قبل كتاب الجمعة. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلاة الرجل في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تفضل على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار بصلاة الفجر. قال أبو هريرة واقرأ إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ب27 درجة. طيب لين تهينا أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. عن أنس رضي الله تعالى عنه إن في الصلاة لشغلة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى التسبيح للرجال. حديث أنس رضي الله سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى أحسنت. إلى حديث أبي هريرة أول لكلكم ثوبان. حديث أبي هريرة أول لكلكم ثوبان وقفت عليه. أول لكلكم ثوبان من إلى إلى إلى إلى هذا الحديث من ماذا؟ من أول الكتاب. من أول الكتاب الإيمان. نعم من أول الكتاب لهم. طيب الإيمان 70 شعبة. حديث من؟ أبو هريرة. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم. ابن عمر. دعه فإن الحياء أم من الإيمان. ابن عمر. طيب آية المنافق 3 أبو هريرة. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ابن عمر. وثلاثة من كنا فيه وجد من حلاوة الإيمان أنس. ثلاثة من تمنى أجرهم مرتين أبو موسى. لا يدرون من جحر واحد مرتين أبو هريرة. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما أبو موسى رضي الله. إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسل يده حتى يغمس يده حتى يغسلها ثلاث حديما. أبو هريرة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. ابن عباس رضي الله. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم اغسلوه سبع مرات حديما. أبو هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا نعم فأشكل عليه خرج منه شيئا أو لا أم لا فلا يخرجن من المشي حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. عن عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة وجرير وأبو وائل وعمر بن جرير وحذيفة رضي الله عنه وعمر بن أمية وأبو وائل. طيب وهمام بن الحارث إن له دسما ابن عباس ابن عباس. طيب قم يا بلال فنادي بالصلاة. نعم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أبو قتادة أو ابن عمر ابن عمر ابن عمر رأيتم لو أن نهرب بباب أحدكم بوريرة. نعم. طيب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن جابر أبو سعيد أبي سعيد. وفي حديث جابر أكمل من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. طيب كتاب الجمعة والعيدين. كتاب جمعة والعيدين الجمعة والعيدين الجمعة. طيب كتاب جمعة والعيدين. طيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن عن أم عطية رضي الله عنه عن أم عطية رضي الله عنها قال أمرنا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الحيض وفي رواية والعواتق من النساء وذوات الخدور في العيد يشهدن جماعة المسلمين ويعتزل الإذاعة يعتزل الحيض المصلى. قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وفي رواية بما تقاولت الأنصار ولسة بمغنيتين وفي رواية تدففان وفي رواية في أيام منى فاتجع النبي صلى الله عليه وسلم وحول وجهه فدخل علي أبو بكر فقال مزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. في رواية أنه كان يلعب السودان بالدرق والحرابي. كتاب الإيمان والصلاة. إن الله تابع الوحي. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. سمعت على ما سلته من خير. حديث من؟ حكيم بن حزام. لا يدخل المؤمن جحر واحد مرتين. أبو هريرة. ما من عبد قال الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حديث أبي ذر. مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. كعب بن مالك. سيول المسلم سيول قتاله وقف كفر. ابن مسعود. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. جنتان من فضانيتهم وما فيهما. أبو موسى الأشعري. لا يدخل أو اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. أبو موسى. أبي موسى أبي هريرة رضي الله عنه. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حديث أبي ذر. أي الذنب أعظم؟ حديث ابن مسعود. أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث سعد رضي الله عنه. أو حديث سعد من يدعى إلى غير أبيه وهو ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث أبي ذر رضي الله عنه فينادي الله بصوت حليما. حديث أبي سعيد إذا استيقظ أحدكم من نومه. أبو هريرة الله منعوك من الخبث والخبائث. أنس من مالك لا أحدكم في الماء الدائم. أبو هريرة ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. أبو قتادة رضي الله عنه لا من شرب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبو هريرة رضي الله عنه هل أخذتموه فدبغتموه. حديث ابن عباس رضي الله عنه كان يشهو صفاه بالسواك. حذيفة رضي الله عنه فليستنشق من خريه من الماء. حديث أبو هريرة إن له دسما. ابن عباس لو وجد أحدكم وطن شيئا. عبد الله بن زيد يغسل ذكره ويتوضأ. حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث علي رضي الله عنه. حديث علي نعم. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة بن شعبة. طيب أحسنت. كتاب الإيمان. طيب عن ثابت بن الضحاك قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا وفي رواية متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن من؟ وليس على ابن آدم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا أو وفي رواية عامدا فهو كما قال فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وبالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال قالوا يا آدم، قال يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قالوا يا آدم ألا ترى ما نحن فيها؟ لا ترى ما قد بلغنا. ألا ترى ما اشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نفسي نفسي نفسي، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا فيقولون إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول نوح إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فدعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. بس هناك بعض الصفات الإلهية الاختيارية هي صفات في حق المخلوق قد تكون صفات ضعف، لكنها في حق الخالق ليست كذلك. وقطعا هذه الصفات كصفة السأم والملل، فإذا كانت ابتداء فلا شك أنها صفة ضعف، لكن إذا كانت هذه الصفة من باب المقابلة فهي قطعا صفة كمال، سواء كان بالنسبة للمخلوق أو بالنسبة للخالق. فشخص يسأم منك فتسأم منه، هذا ليس من صفات النقص، وإن كان في الظاهر أن صفة نقص، لكن صحيح أن ليس صفة نقص. واحد يمل منك فتمل منه أيضا، واحد يخدعك وهو مستحق لأن تخدعه فتخدعه، فهذه ليست صفة نقص. واحد يمكر بك وهو مستحق لأن تمكر به، يعني ما مكر بك خطأ أو غفلة أو جهلا، وهو مستحق لأن تمكر به فمكرت به، هذا ليس من باب الضعف. وكذلك بالنسبة لله عز وجل، فالله عز وجل يقول كما والله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فوالله لا يمل الله حتى تمله، وفي لفظ فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. فالله يسأم من شخص يسأم من عبادته، فالله يمل من شخص قد مل من عبادته، فهذا من باب المقابلة. فالله يخدع من يخادعه، يخادعون الله وهو خادعه، يستهزئ بمن يستهزئ به، الله يستهزئ بهم. الله يمكر بمن يمكر ويستحق المكر، ويمكرون ويمكر الله وهو شديد المحال. فهذه كلها من الصفات الإلهية الاختيارية التي تكون من باب المقابلة، فهي ليست قطعا ضعفا بأي وجه من الوجوه. وبالنسبة للتردد، قد يتردد الإنسان المخلوق في شيء رحمة بمن هو أمامه، وعطفا عليه وشفقة عليه، فقوي أمام ضعيف، فهو يتردد في البطش به لأنه ضعيف. نعم ربما يكون مستحقا لذلك، لكنه يرحمه ويتردد في البطش به. فهذا التردد هو ترى صفة كمالية. الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله عن ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أكره ما يسوءه. والله عز وجل قد قدر لكل إنسان أجلا معلوما لا يتعداه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجل المسلم، المسلم لا يحب الموت، يريد أن يزيد ويستزيد من العبادة، فابن ملك الموت لا يأخذ روحه إلا بعد الإذن من الله عز وجل. فالله عز وجل يتردد، هل يأمر هذا الملك بأن يقطف روح هذا العبد المسلم أو لا؟ يقول: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما هناك أي تردد إلا في هذه المسألة، وهو عند قبض روح النفس المؤمن أو عند قبض روح المؤمن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله عن ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، لأني أكره ما يسوءه وقد كره الموت. فإذا كل صفة كمال للمخلوقين الله أولى بها، وكل صفة تحمل أي عيب أو أي نقص فالله منزه عنها. لكن كما قلت هناك صفات قد يفهم الإنسان من ظاهره أن صفاته نقص وليست كذلك، وذلك لأن الله عز وجل والكبير المتعال هو المتصف بها. فإذا كل صفة كمال فالله عز وجل متصف بها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.